ثم يتم يصلون التهجد في آخر الليل والإمام يصلي الوتر. نعم. هل يعيد الجماعة في المسجد؟ ما لا بأس، لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول الليل. لكن إذا ما كان يعلم. أما إذا كان ما يعلم لكن صادف أنه جاء فنعم يوتر ولا حرج. إن هذا تابع. نعم. بعض الأفعال الذي صلاة النهر، مثلا قلنا النظر صلاة النهر، لا يجوز، لأن الإنسان لما أوجب على نفسه أصبح واجب. وش صلاة النهر؟ من قال هذا؟ نحن قلنا أم أنت قلت، أما نحن ما قلنا. الشيخ قررنا بالأول صلاة النافلة نفل حتى في أثناءها لك أن تتركها. لا قلنا يعني إذا دخل فيها يعني لا يخل بأركانها. ها يعني معناه انه اما اجيبها تامة في أركان. نعم. ولا يتركها. نعم. نعم. يا شيخ وفي الانسان اذا صلى مع امام الان ألزم نفسه بها وألزم نفسه بالامام لما دخل فيها اصبح ملزم بالامام. نعم. لمن نقول يا شيخ يعني يجوز له ان يقطعها. نعم. يجوز ان يقطعها حتى مع الامام لانها نافلة. في نفس الحديث فإنها لكم نافلة. من خالف هو مطالب لكن يكون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام. قال صلي معه فإنها لكم نافلة. مخصص لكن لو بقيت مثلا تبي تتبع تبي تصلي مع الإمام هذه النافلة وتركها قبله تتبع قبله قلنا لا ما دمت مع الإمام فارتزم بالإمام. أما إذا قطعتها كيف؟ لا ما تسب له شيء إذا قبعها ما تسب له شيء لا تحسب راحتين. دخلت مسجد يصلي الجماعة وأدركت في التشهد الأخير وأنا ما أدري من التشهد الأخير فسلم وأنا أدري في مسجد آخر أن الآن ما أقامه. نعم. أسلم إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني أو تقلبها نفلا وتكمل ركعتين تروح المسجد الثاني أفضل. الأفضل أن إذا كانك تخشى أنك ما تذكر المسجد الثاني من أول الصلاة فاقطعه وإن كان معك وقت فجعلها نافلة وصل ركعتين. يقال بأن رجل الشيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرحوم الرئيس فأجيت وصليت ثم عدت الصلاة أنا؟ لا ما هو صحيح. صليت معه وأتمم صلاتي. كان إمام المسجد مبتدئ صاحب مولد صوفي ووكل إنسان آخر أنه مثل مبتدئ صوفي. إذا أنا كنت ساكن هل يحق لي أن إذا غاب الإمام أتقدم أنا دون الموكل؟ لكن مش معنى صوف. أنا مبتدئ. لكن أحيانا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي ومو صوفي. بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة كان هذا صوفي. إذا كان فعاله يقول أنه يقول أنه صوفي ويتبع مثلا الشخص الفلاني. إيه. الشخص الفلاني ما يمكن إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز أن يصلى خلفه. إذا كانت مفسقة جاز أن يصلى خلفه لكن يجب على المسؤولين أن يزيلوا هذا عن الإمامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صلاة الجماعة واجبة. طيب هل هي فرض عين أو كفاية شاهد؟ نعم أنها فرض عين. هل هي شرط بندر؟ ما الدليل؟ أولا لأنها واجبة للصلاة لا أنه نريد الدليل ما هو التعليل. نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد

في حكم إعادة الجماعة. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا حرج. هذا هو الصحيح. فيكون قول المؤلف في غير مسجد مكة والمدينة يكون هذا قولا مرجوحا. والصواب أن مسجد مكة والمدينة كغيرهما لا تكره فيهما إعادة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وش عند آدم؟ أين آدم؟ يقول لم يذكر بيت المقدس وصدق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه آدم، لأن بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه إعادة الجماعة، لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. لكن الفقهاء المشهور من المذهب أن بيت المقدس كغيره، والصحيح أن بيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد. نعم. أبدا، حجتهم العلة هذه اللي أنا ذكرت، أن لا يتوانى الناس عن حضور إمام الراتب. يكره. هذه يقول لأنه إذا عرف الإنسان يلقى جماعة متأخرة تأخر. أبد ما عندهم غير هذا. نعم. نعم الأفضل في المسجد حي. نعم. يعني إيش؟ إذا خشي على النية أن يخالطها شيء، أن يكون إتيان المسجد من أجل الإمام، من أجل أن يراه الإمام قد صلى معه. لا، ما هو من أجل أن يراه قد صلى، هذا يكون ريا، لكن من أجل التأليف، حتى لا يكون في قلب الإمام شيء، ما هو في قلبه شيء عليه لأنه ما صلى، لا، لأنه قد يقول أنه ما صلى معي، لأنه مثلا ما يراني أهلا للإمامة، أو في شيء في الدين فيحمل عليه الحق. عرفت؟ نعم. صلى عليك. يستدلون كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدعى المسجد ذات يوم فوجد أن الجماعة قد صلوا، فذهب إلى بيته وجمع بأهله وصلى به. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي؟ اللهم المستعان، اللهم المستعان. تعرف الحديث جيد. هذا روي عن ابن مسعود، وروي عنه أيضا شيء آخر خلاف ذلك، نقله صاحب المغني، قال إنه روي عن ابن مسعود إعادة الجماعة في المسجد، فيكون عنه في ذلك روايته. وأيضا ابن مسعود إن صح عنه هذا فليس بدليل، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليه. ثم إن هذه قضية عين، ما قال يا أيها الناس إذا فاتتكم الجماعة فصلوا في بيوتكم. ربما يخشى إن أنه لو صلى في المسجد وله الإمام قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى خلفي، إذن في شيء. وربما إنه إذا رآه الناس وهو ابن مسعود يصلي بعد صلاة الجماعة قالوا إذن ما دام هذا ابن مسعود توانى وتأخر فنحن من باب أول. فقضايا الأعيان لها أحوال وقرائن توجبها بخلاف دلالة الأقوال. أقوال واضحة. ما يقال جهنم سميت الجماعة ذهب إلى بيت لأنه سيد الجماعة، ما ندري، ولهذا ما قضيت عين يحتمل هذا أيضا. نصر والله إليك فضل العلماء يستدلون بتقييم الصورة الثالثة سميت الحرم قديما بأنه يشابه مثل الضراب، هذا الصحيح؟ يعني كل واحد له إمام. والله على كل حال ما في مسجد ضرار، لأن الحنبلي ما هو راح يصلي وراء الشافعي في ذلك الوقت، ما في مسجد ضرار، لكن لا شك من تفريق للمسلمين. سبحان الله، ما هو كلهم مسلمون، ليش نقول أنت هذا الشافعي يصلي في مكانك وهذا المكان؟ أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس يصلون، لكن أدركت الأمكنة يعني محلات القبب أو شبهة مختصة. نعم يا أحمد. أحمد إذا قمت بجماعة يكون بالبداية أخذت السنة الأولى نافلة. إيش إيش في جماعة بدأت أجعل الأولى نافلة الثانية جاءت وين هو فيه ما السنة صار في قام في جماعة أي السنة الأولى نافلة والثانية خاصة أين الأولى لا الأولى هي الفاضلة الجماعة الثانية أفضل. وليش الصنف الأولى علشان إيش؟ مثلا تكون في المدارس المدرسين يصلون قبل الطلب قبل الطلب وطلب يكون أفضل جماعة. لكن أقول ليش ليش صل مع المدرسين ورا ما دام يتغرب صل مع الطلب صل مع الطلب تكون في بعض يرفضون الطلب إيه. والله أنا أرى أن الأفضل الأولى لأن لو لم يكن فيها إلا تقديم الوقت تقدم في الوقت. طيب هذا أوجبنا سؤال آخر. لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد هل يكره أو نقول هذا لحاجة؟ الظاهر هذا لحاجة لا بأس به. يعني لو فرضنا السوء ان المسجد الصغير ما يحمل الناس وصار يصلون الجماعة اول ثم يطلعون ثم يجي الجماعة الثانية هنا هذا الله لا بأس به لا الحاجة. حكم صلاة الجماعة لان انا ما مش عارف الموضوع واجب في الدليل قال نحن الجماعة في هذه المكتاب والسنة والسنة والنظر إذا كنت فيه السفر والخوف نعم. السفر والخوف وجب الصلاة الجماعة كانت حضر من ذا الخوف نعم ثم السنة قبل صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام تقام عام الجماعة نعم أرأيت ما قلنا طيب نعم النظر يلا أنا هنا هذا ها هذا النظر النظر يعني الدليل من النظر تعرف الدليل النظري نعم أي هذا مشكلة الدليل النظر مو النظر بالعين نعم يعني إذا ما حاجة ما يترتب عليها من المصالح النظر يقول الدين النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي أن تكون فرضا احنا ذكرنا 12 فائدة طيب المؤلف يقول لا شرط فلماذا قال هذا بندر يرد على من قال ان صلاة الجماعة شرط لدفع قول من يقول انها شرط ما يقال بانها شرط قال بذلك الشيخ الاسلام بن تيميه بن القيم وهي روايه عن ابن لا ابن القيم ما نقل عنها مشهور عن الشيخ الاسلام طيب دليلهم نعم استدلوا إيه. القائلين بأنها شرط لهم دليل نعم ما هو قالوا أن الصلاة واجبة ولا يكون وما ليس من الواجب إلا فهو واجب من سمع عندي ثلاث ولم يأتي فلا صلاة إلا من علم طيب هذا واحد نعم رحمن. لا لا هذا بين عليه. نعم قال ان الصلاه جماعه واجب، والقاعده ان الواجب اذا ترك عمدا بطل ما واجب فيه. طيب هل يدفع الوجوب الشرطية على كل هذا الدليل؟ هذه يدفع الوجوب، نحن نريد الدلالة على الشرطية. طيب الذين قالوا إنها ليست بشرط أين؟ قال إن الصلاة جماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، كونهم جعل الفضل دليل على صحتها. نعم. فإن الباطل لا يكون فيه فضل. نعم أحسنت. طيب والجواب عن قولهم إنها واجب؟ قلنا جماعة واجبة للصلاة واجبة في الصلاة، ليس واجبا فيها بل هي واجبة لها، مثل سترة كالأذان، فإنه لو لم يؤذن للصلاة لو صلى بلا أذان صلاته صحيح، أو صلى بلا إقامة صلاته صحيح ماله. طيب يقول المؤلف إنه يجوز أن يصلي الإنسان الجماعة في بيته. نعم أي نعم، ما دليله؟ لا لا صلاة الجماعة، الجماعة صلاة الخمس. نعم فلم ينكر عليه، بل قال إذا صليت ما في رحالكما فصليا معه. طيب نعم رشيد. نبدأ أيضا بقول صلى الله عليه وسلم جعلت أرض مسلمة أخرى. نعم. رب كلهم يقول الجمع. نعم. طيب فيه. نعم. الثلاث الجماعة أحسن من ثلاث الفجر سبع وسلم لك. والجماعة يعني في البيض وغيره، البيض وفي المسجد. طيب صح. يقول المقصود الجماعة وقد حصلت صلاة الجماعة أعظم من صلاة الفجر. نعم. طيب الرد عليه ما أحمد في قول القول الثاني أنه لا يجوز أن يفعلها في البيت، فلا بد أن يفعلها في المسجد، فما هو الدليل؟ طيب ولم يقل أصلي مع آخر في بيته، هذه واحد. جمال كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار قبيلة المتخلفين، ولم يقل لقد هممت أن أحضر قبيلتهم إلا أن يصلوا في بيوت الجماعة. نعم أحسنت. فيه أيضا دليل نظري. نعم مقبل. نعم وإن قوله حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، وهو ينادى بهن في المساجد. نعم. قل تعالى وارفعوا الراكعين. هم يقولون ما يخالف نركع بهن مع الراكعين. راكعين الجماعة. هم يقولون الجماعة. طيب. إنهم تصلوا مع صلاة من شعائر الله. يعني إذا صلوا في بيوتهم لم يعتم على درجة. نعم يعني يفوت هذا كذا في هذا، يقول هذا يعني يحتج به من يقول أنها فرض كفاية، وعلى هذا في إذا كان في مساجد تقام فيها جماعة فالباقين صلوا بيوتهم. على كل حال الدليل مثل ما قال الأخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من النداء أن يجب حديث ابن مسعود وحديث ثم أنطلق إلى قوم ما هم حذر من حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة ولم يقل إلا أن يصلوا في بوته. فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر. طيب لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف حمد؟ لأن الطاعة فيه أسبق. لأن الطاعة فيه أسبق. نعم. طيب أيما أقدم على القول الراجح العتيق أو الأكثر جماعة؟ الأكثر جماعة. الدليل وما كان أكثر فهو حب الله. طيب ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب. يلا علي. قول النبي صلى الله عليه وسلم توضح حسن الوضوء ثم أتى المسجد كان لا يخطو قدمه إلا رفع الله به درجة وحط عنه خطيئة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة ديار كنت سمع سواء. نعم. طيب وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم؟ هل فيه دليل لهم ان الانسان يقصد الابعد؟ نعم لا فضل فيها. يعني منا اذا نقول اللي في شرطه البلد يصلون في غربيه اذا لم يجلس بجواه المسجد مالك يقول أبعد أولى من الأصل إذا كان بعيد المسجد من الأصل يعني ليس يقصد بعد. يعني إذا الأحاديث تدل على أن بعد البيت عن المسجد أفضل من قربه وليس المعنى أنك تتقصد المساجد البعيدة هنا. هذا هو الصحيح. يقول المؤلف أنه لا يجوز أن يؤم في المسجد الراتب يا نصر إلا بإذنه أو إذنه. ما هو الدليل؟ لا من رجل رجل في السلطان إلا بإذنه. والإمام المسجد هو سلطان المسجد. طيب ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذورا أو آذنا؟ ما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عوف عندما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن عوف ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاذن فالرسول عليه الصلاه والسلام اذن لابي بكر ان يصلي بالناس في حال مرض. طيب المؤلف رحمه الله استثنى من اعاده الجماعه استثنى صلاة كما هي وما التعليل؟ إعادة الجماعة في نفس المسجد. لا إعادة الجماعة لمن صلى ثم أقيمت الصلاة فيستنى نعيد الجماعة. استثنى المؤلف صلاة واحدة كما هي وما تعليل؟ المغرب. أيوة ما التعليل؟ التعليل قال أنها وتر النهار ولا وتر في ليلة. الوتر لا يكرر. الوتر لا يكرر. طيب طيب لا عاد بس مصير. يلا هلا اي نعم. هل هناك قول اخر باستحباب اعادة الصلاة ولو المغرب؟ هل فيه ابو فيه قول ان تستحب اعادة الجماعة حتى المغرب؟ ما دليل هذا القول؟ قول حديث خلق في الحج أبو ذر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بالعموم ولا تكن الصلاة قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما من الجماعة فصليا معه. نعم. طيب في هذا الحديث استدل بعض الأخوة قد قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ أنت أقول بعض الأخوة استدل قبل قليل لهذا الحديث على جواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟ إذا أقرهما قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الجماعة فصلما. طيب كيف يجب هذا الحديث؟ السلامة رسول الله لم يقل إذا صليتما في رحالكما فلا تصليا. فلا صليا. إذا تكمل صلاة الجماعة ولم يقل تكفي صلاة الجماعة. ولم يقل إيش؟ ولم يقل تكفي صلاة رحالكما. ما هو الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة، نريد الاستدلال على هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز صلاة في المسجد في البيت الجماعة صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا معناه شفت واحد وجدت زوجة في البيت صل معه صلوا جماعة. لا، من قول صحيح. وأنت وش تقول؟ ها؟ أقول لا، لا مو صحيح. طيب كيف جيب عن الحديث؟ أجيب أنه في حديث عام الثاني. إيه. يجيب الصلاة في المسجد. ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولا قل بالتعارض؟ الله أعلم. نعم. أجاب عن الحديث أو الحديث الذي حصل في الحديث والحديث الذي يعني المدة ثم يعني الحديث الذي تم عنه. لا. نعم علي. يرد علي عدة احتمالات للحديث. يحتمل أن إحالتهما بعيدة عن المسجد. نعم. ويحتمل أيضا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فض الصلاة. وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به. ويحتمل الثالث جواز الصلاة في الحال. نعم. وعدم وجوب المسجد. ومع الاحتمال يقصد الاستدلال. يكون هذا الحديث مشتريا. نعم. وعندنا أدلة محكمة نحمل عليها. لا صبر تجي حتى السلام. طيب إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب كفاية، هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟ ها؟ ولا في قول إنه يشفع بركعة؟ ها؟ يعني في قول انه يشفع بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثاني ان يسلم مع الامام لعموم فصلي معه. نعم، وهذا قول اصل. طيب المؤلف رحمه الله يقول انها لا تكره اعاده الجماعه الا في مسجد مكه والمدينه. قل يا اخي انت نعم لا تكره هذا قول يعني بس المؤلف لا دعني أنا قلت شرح لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. إذا صلى في الجماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية، وهذا له ثلاث صور. لا، هو قال في غير مسجد مكة والمدينة، وش معنى؟ يعني في مسجد مكة والمدينة تكره إعادة. تكره الإعادة، وفي غيرهما لا تكره. لماذا؟ لئلا يتكاثر الناس يعني عند الصلاة مع الإمام. مع الإمام الراتب. طيب، هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولا غير وجيه؟ ما يعني المساجد واحدة. نعم، هذا صحيح عنه لا فرق. طيب، ذكرنا أن الإعادة إعادة الجماعة تنقسم إلى أقسام. نعم يا حسن. أقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون عادة راتبة، وإما أن تكون طارئة،